بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد الرابع من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: يستفتحون، يستنصرون، ويكفرون بما وراء، أي بما بعده، وأشربوا في قلوبهم العجل، سقوا حتى غلب عليهم مجازه مجاز المختصر. أشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل. وفي القرآن: وسل القرية، مجازها أهل القرية. وقال النابغة الذبياني: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن. أقيش حي من الجن. أضمر جملا: يقعقع خلف رجليه بشن. وقال الأسدي: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرنها تصر وتحلب. أضمر التي شاب قرنها. وقال أبو أسلم: وأتي بطعام قبل طعام فقال: الذي قبل أطيبه، بمزحزحه بمبعده، مصدقا لما بين يديه، أي لما كان قبله. نبذ فريق، أي بعض نبذه تركه. وقال أبو الأسود الدؤلي: قال أبو عبيدة: أخذ من الدألان. واختار الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذ كنعلا أخلقت من نعالك. في الآخرة من خلاق، من نصيب خير. واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتبع، وتتلو تحكي وتكلم به كما تقول يتلو كتاب الله، أي يقرأه. ولبئس ما شروا به، أي باعوا به أنفسهم. وقال ابن مفرغ الحميري: وشريت بردا، ليتني من بعد برد كنت هامة، أي بعته. لمثوبة من الثواب، راعنا من راعيت إذا لم تنون، ومن نون جعلها كلمة نهو عنها. راعيت حافظت وتعاهدت، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال أبو ذؤيب: جزيتك ضعف الحب لما استثبته، وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي، أي أحد قبلي، استثبته استغللته. ما ننسخ من آية، أي ننسخها بآية أخرى، أو ننسها من النسيان نذهب بها. ومن همزها جعلها من نؤخرها من التأخير، ومن قال ننسوها كان مجازها نمضيها. وقال جرير: ولا أنسأتكم غضبي، ونسأت الناقة سقتها. وقال طرفة: وعنس كألواح الإيران نسأتها، على لحب كأنه ظهر برجدي، يعني أنه يسوقها ويمضيها. نأتي بخير منها، أي نأتيك منها بخير، سواء السبيل أي وسطا. قال عيسى بن عمر: ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي، أي وسطي. وقال حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان: يا ويح أنصار النبي ونسله بعد المغيب في سواء الملحدي. فاعفوا واصفحوا عن المشركين، وهذا قبل أن يؤمر بالهجرة والقتال. فكل أمر نهي عنه عن مجاهدة الكفار فهو قبل أن يؤمر بالقتال، وهو مكي. وآتوا الزكاة، أي أعطوا برهانكم بيانكم وحجتكم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ذهب إلى لفظ الواحد والمعنى ينقع على الجميع. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يتلون الكتاب يقرؤونه، ولله المشرق والمغرب، ما بين قطري المغرب وما بين قطري المشرق، والمشارق والمغارب فيهما، فهو مشرق كل يوم تطلع فيه الشمس من مكان لا تعود فيه إلى قابل، والمشرقين والمغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وكذلك مغربهما، القطر والقتر والحد والتخوم واحد. إن الله واسع، أي جواد، يسع لما يسأل. قانتون، كل مقر بأنه عبد الله، قانتات مطيعات. بديع مبتدع، وهو البادئ الذي بدأها، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أحكم أمرا. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع، أي أحكم عملهما، فرفع فيكون لأنه ليس عطفا على الأول ولا فيه شريطة فيجازى. إنما يخبر أن الله تبارك وتعالى إذا قال كن كان، لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله. وقال الأشوب بن رميلة: تعدون عقر النبي أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. يقولون: هل لا تعدون الكمية المقنعة؟ يقال: رجل ضوطري وامرأة ضوطرة، أي ضخمة كثيرة الشحم ومثله ضيطار، حتى تتبع ملتهم أي دينهم، والملل الأديان، يتلونه حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقع على الجميع: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني ولا يقبل منها عدل، أي مثل، يقال هذا عدل هذا، والعدل الفريضة والصرف النافلة. وقال أبو عبيدة: العدل المثل والصرف المثل والعدل الفداء. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدل كل عدل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره، مثابة مصدر يثوبون إليه، أي يصيرون إليه، والعاكفين العاكف أي المقيم، والركع السجود الذين يركعون ويسجدون، والراكع العاثر من الدواب. قال الشاعر: على قرواء تركع في الضراب، الضراب الجبال الصغار. قال لبيد: أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. قواعد البيت: أساسه مخفف والجميع أسس، وجماع الأس إذا ضممته آساس، تقديره أفعال. والقواعد: الواحد من قواعد البيت قاعدة، والواحدة من قواعد النساء قاعدة، وقاعد أكثر. قال الكميت بن زيد في ذروة من يفاع: أولهم زانت عواليها قواعدها. وقال أيضا: وعادية من بناء الملوك تمت قواعد منها وسورا واحدها قاعدة. يرفع أي يبني، وأرنا مناسكنا أي علمنا. قال حطائط بن يعفر: أريني جوادا ما تهزنا، لأنني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا، لأنني بفتح اللام أراد دليني ولم يرد رؤية العين، ومعنى لأنني لعلني. ويزكيهم أي يطهرهم. قال: نفسا زكية، أي مطهرة، سفها نفسه، أي أهلك نفسه وأوبقها، تقول سفهت نفسك. اصطفى لكم الدين، أي أخلص لكم الدين من الصفوة. أم كنتم شهداء، أم تجيء بعد كلام قد انقطع وليست في موضع هل ولا ألف الاستفهام. قال الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. يقول: كذبتك عينك، هل رأيت أو بل رأيت. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والعرب تجعل العم والخال أبا. قال أبو عبيدة: لم أسمع من حماد هذا. قال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح حيث بعث العباس إلى أهل مكة: ردوا علي أبي، فإني أخاف أن يفعل به قريش ما فعل الثقيف بعروة بن مسعود. ثم قال: لئن فعلوا لأضرمنها عليهم نارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة إلى ثقيف يدعوهم إلى الله، فرقى فوق بيت ثم ناداه من الإسلام فرماه رجل بسهم فقتله. بل ملة إبراهيم انتصب لأن فيه ضمير فعل، كأن مجازه بل اتبعوا ملة إبراهيم، أو عليكم ملة إبراهيم. حنيفا، الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم، ثم سمى من اختتن وحج البيت حنيفا لما تناسخت السنون، وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا نحن حنفاء على دين إبراهيم ولم يتمسكوا منه إلا بحج البيت والختان، والحنيف اليوم المسلم. قال ذو الجمة: إذا خالف الظل العشي رأيته حنيفا ومن قرن الضحى يتنصر، يعني الحرباء، فإنما هم في شقاق مصدر شاققته وهو المشاقة أيضا، وشاقه بايانه. قال النابغة الجعدي: وكان إليها كالذي اصطاد بكرها شقاقا وبغضا أو أطم وأهجرا. ومجازه حارب وعصى. صبغة الله أي دين الله وخلقته التي خلقه عليها، وهي فطرته من فاطر أي خالق. أم تقولون إن إبراهيم أم في موضع ألف الاستفهام، ومجازها أتقولون أمة وسطا أي عدلا خيارا، ومنه قولهم فلان واسط في عشيرته أي في خيار عشيرته. وقال غيلان: وقد وسطت مالكا وحنظلا، أي صرت من أوساطهم وخيارهم، وواسط في موضع وسط، كما قال ناقة يابس ويابسة الخلف. رؤوف فعول من الرأفة وهي أشد الرحمة. قال الكميت: وهم الأرأفون بالناس في الرأفة والأحلمون في الأحلام. شطر المسجد الحرام أي قصد المسجد الحرام. قال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور. العسير الناقة التي لم تركب، شطرها نحوها. وقال ابن أحمر: تعدو بنا شطر جمع وهي عاقدة، قد كارب العقد من إيقادها الحقبة. إيقادها سرعتها. بكل آية أي علامة وحجة، ولكل وجهة هو موليها أي موجهها، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. موضع إلا هاهنا ليس بموضع استثناء، إنما هو موضع واو الموالاة. ومجازها لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا. وقال الأعشى: إلا كخارجة المكلف نفسه، وابني قبيصة أن أغيب ويشهد، ومعناه وخارجة. وقال عنز بن دجاجة المازني: من كان أسرع في تفرق فارج فلوبونه جربت معا وأغدت، إلا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت. غلوائه سرعة نباته، يريد وناشرة الذي ضيعتم، لأن بني مازن يزعمون أن فالج الذي في بني سليم وناشرة الذي في بني أسد هما ابن مازن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول ترحم من ربهم. قال الأعشى: تقول بنتي إذا قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا، فمن رفع مثل جعله عليك مثل ذلك الذي قلت لي ودعوت لي به، ومن نصبه جعله أمرا يقول عليك بالترحم والدعاء لي. شعائر الله واحدتها شعيرة، وهي في هذا الموضع ما أشعر لموقف أو مشعر أو منحر أي أعلم لذاك. وفي موضع آخر: الهدي إذا أشعرها، وهو أن يقلدها أو يحللها فأعلم أنها هدي، والأصل أن يشعرها بحديدة في سنامها من جانبها الأيمن يطعنها حتى يخرج الدم. والفلك تقع على الواحد وعلى الجميع، وهي السفينة والسفن، والعرب تفعل ذلك، قالوا هي الطرفاء وهذه الطرفاء، وبث فيها أي فرق وبسط، وزرابي مبثوثة أي متفرقة مبسوطة، ولو يرى الذين ظلموا أي يعلم، وليس برؤية عين. على لقاء آخر بإذن الله، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.